ثامنا غربنة الغرب. في مطلع القرن السادس عشر كتب توماس مور كتابه المشهور يوتوبيا، يصور به مجتمعا مثاليا حالما في جزيرة في المحيط الأطلنطي. وهذا الكتاب أصبح أحد عيون الأدب السياسي في الفكر الغربي، ومنه اشتق وصف اليوتوبيا والطوباوية لوصف الفكرة المثالية الحالمة. والمتابع لخطاب غلاة المدنية المادية في محيطنا الثقافي واللغة التي يعبرون بها عن منجزات الفلسفة الغربية والهالة التي يحيطون بها الأعلام الأوروبية، ينكشف له ما يشبه أن يكون تطويبا للغرب، بمعنى إعادة تصوير الغرب باعتباره مجتمعا طوباويا مثاليا بلغة مائلة العنق لا تستطيع مواراة الانحياز النفسي الواضح. فالتصور المطروح عن الفكر الغربي ليس تصورا علميا معنيا بقراءة وتفسير الحالة الغربية كنسيج اجتماعي أو شبكة معقدة تمتزج فيها السياسة والمصالح والأفكار والأخلاق والتيارات، بل تقدم صورة الفكر الغربي بلغة مناقبية وعبارات وجدانية هي أقرب إلى الهيام منها إلى القراءة المعرفية. فخطاب غلاة المدنية عن الغرب هو خطاب تبشيري وليس كما يزعمون أنه خطاب تحليلي. فبعض دعاة المدنية المادية إذا أخذ يتحدث عن المجتمع الغربي كأنه يصف مدينة فاضلة تتحقق على الأرض، فتأخذك التساؤلات أين هذا المجتمع المثالي الرومانسي الخالي من النزوات البشرية الذي يتحدث عنه هذا الكاتب، لتكتشف بعد ذلك أن هذا الكاتب حين يتحدث عن المجتمع الغربي فإن ذهنه يمر بثلاث مراحل. ففي البداية يركب الصورة المثالية الحالمة في ذهنه، ثم ينسبها لهذا المجتمع الغربي، ثم يحاكم المجتمعات الأخرى عن عدم وصولها لهذا المستوى الغربي المتقدم. فالمجتمع الغربي يطابق المثال الذهني الطوباوي المفترض، وليس هو الواقع الغربي الذي نعرفه جغرافيا وفكريا، بمعنى أن الغرب تحول إلى مقولة مرجعية تستحضر لأغراض التقييم والقياس ومحاكمة التجارب البشرية الأخرى، أكثر من كونها للدلالة على حضارة معينة معروفة جغرافيا وفكريا ولها سياقاتها الخاصة. ويمكن لنا هنا أن نوظف المفهوم الذي طوره وسبكه إدوارد سعيد، وهو مفهوم الجغرافيا المتخيلة، وحيث بنى عليه إدوارد سعيد إدانة الدراسات الاستشراقية أنها تمارس شرقنة الشرق، أي إصباغ الصفات الشرقية المتخيلة المنحطة بالشرق الفعلي الموجود، وهو ما ألمح إليه قبل ذلك ناقد الاستشراق أنور عبد الملك. وسنوظف نحن هاهنا هذا المفهوم لأغراض إجرائية ولكن بطريقة معاكسة، حيث سنرى في الكتابات الحداثية عن الغرب أنها تمارس غربنة الغرب، أي إضفاء الهالة والمثالية على المجتمع الغربي، أي إسقاط الغرب المتخيل على الغرب الفعلي الموجود في الواقع. المهم أن هذه السيرورة الذهنية المتضمنة غربنة الغرب في الخطاب الحداثي العربي ثم محاكمة الواقع إليه تشابه إلى حد كبير بعض متفقهة المدنية الذين إذا لم يستحسنوا بذوقهم المحض شيئا قالوا هذا لا ينسجم مع الشريعة، فنسبوا ذوقهم للشريعة ثم حكموا الوقائع على أساس مخالفتها لهذه الشريعة التي زعموها. وهكذا تجد دعاة المدنية المادية يقولون لك عن المظهر الذي لا يروق لهم هذا تخلف لا يوجد في المجتمعات الغربية، وهو في واقع الأمر يقصد الغرب المتخيل الذي في ذهنه الناشئ عن غربنة الغرب، وليس الغرب الحقيقي الواقعي المعروف الذي يوجد فيه الكثير من مظاهر الانحطاط جنبا إلى جنب مع مظاهر التقدم المادي. وحتى لا يكون الكلام تجريديا أذكر أن أحد كتاب الصحافة المحلية أفرد عدة مقالات يتحدث فيها عن ظاهرة القبيلة في المجتمع العربي والمحلي خصوصا، وخلع عليها كل ألقاب الذم التي حملها قاموسه، ثم أخذ يتحسر بسبب أن ثقافتنا تحمل جذور العنصرية بخلاف الثقافة الغربية الخالية من هذه العنصريات. فلا أدري عن أي غرب يتحدث هذا الكاتب، فالصراعات الكبرى في الثقافة الأوروبية كانت تدور حول تمايزات الأعراق الغربية، وقد أشعلت على أساسها حروب كبرى، وقامت على أساسها مشروعات دول. والولايات المتحدة التي ينظر إليها غلاة المدنية المادية باعتبارها نموذج المساواة لم يصل إلى سدة الحكم فيها طوال عمرها الرئاسي لا رجل أسود ولا أنثى حتى هذه الساعة. ومع ذلك كله فإن هذا الكاتب يحاكمنا إلى هذه الثقافة زاعما نقاءها الإثني، فهذا مما يدل على أنه قام بعملية غربنة الغرب، أي إنه ركب صورة ذهنية مثالية ثم نسبها للمجتمع الغربي ثم أخذ يحاكم المواقف إليها. بمعنى أن الغرب تحول عند بعض دعاة المدنية المادية إلى جغرافيا متخيلة غير موجودة، هي أشبه بالمطلق والمتعالي منها بالواقعي والإنساني. وعليه فيبدو أن دعاة المدنية المادية هم الذين بحاجة إلى أنسنة تصوراتهم عن الغرب، بمعنى كشف البعد الإنساني والذاتي في مضامين الفكرة الغربية، لا قراءتها باعتبارها فكرة ترانسندنتالية متعالية على السياق التاريخي. والحقيقة أن هذا الانبهار المرضي فضلا عن كونه متصادم مع الوحي والواقع، فإنه مضر أيضا بالروح النهضوية في الذات المسلمة، فإن الاعتماد على جاهزية المنتج الغربي يؤدي لتسلل الشلل إلى إمكانيات الإنتاج. ولذلك فإن تجارب النهوض الآسيوية كلها كانت تؤكد أهمية عنصر الثقة بالذات في نجاح التنمية. وبعض دعاة المدنية المادية قد أغلق الباب بينه وبين نقاد الثقافة الغربية عن طريق مسلمة مسبقة، وهي أن نقد الثقافة الغربية ناشئ عن الجهل بها، فكلما رأى ناقدا للثقافة الغربية افترض أنه ينقدها بسبب أنه لا يعرفها، وهذا تصور غير صحيح بتاتا، بل إننا في السياق الفكري العربي نجد أن رموز نقد الفكر الغربي هم أكثر اطلاعا من جماهير المبشرين بالفكر الغربي. وسأضرب مثلا هنا بأربعة مشروعات فكرية عربية تستوطن بكيفية خاصة نقد ومعارضة الفكر الغربي، وهي مشروع فيلسوف المغرب الدكتور طه عبد الرحمن لإعادة تقويم التراث وحق الاختلاف الفكري والفلسفي وتأصيل الفلسفة واستكشاف العلاقات الدقيقة بين الألسنية والمنطق، ومشروع الدكتور أبو يعرب المرزوقي لربط جذر المشكلة الفلسفية والفكرية بالفلسفة الإسمية في صورتها التيمية الخلدونية، ومشروع الدكتور عبد الوهاب المسيري لدراسة ظاهرة العلمانية الشاملة أو ما يمكن تسميتها بالظاهرة المادية في التصور الغربي، ومشروع الدكتور إدوارد سعيد لتتبع تجليات إرادة الهيمنة في جذور المنتج الثقافي الغربي كظاهرة الاستشراق وظاهرة السرديات الكبرى في التاريخ الغربي. فهؤلاء الرموز الأربعة لنقد الفكر الغربي ليسوا جهالا به، بل هم أخبروا به من كثير من المبشرين بالغرب من غلاة المدنية، ومع ذلك فهؤلاء الرموز الأربعة لديهم موقف صارم غير ودي تجاه الثقافة الغربية. وهذا مما يكشف أن نقد الثقافة الغربية ليس انعكاسا للجهل بها. والموضع الذي يراد به الاستشهاد بهؤلاء الأربعة ليس المصادقة على أفكارهم وآرائهم، فلكل منهم أطروحات محل مناقشة ليس هذا موضعها، وإنما المراد هو القدر الجامع بين هؤلاء الأربعة، وهو نقد الفكر الغربي والاستقلال الفكري عنه، بما يعني أن نقد الفكر الغربي ليس فرعا عن الجهل به كما يردد بعض دعاة المدنية المادية. وبعض غلاة المدنية يستنكر هذا النقد الإسلامي للثقافة الغربية وينعى على الإسلاميين غياب انبهارهم بمعجزة الحداثة الغربية، ويردد أن المجتمع الغربي ليس فيه مما يخالف الأخلاق إلا المشكلة الجنسية فقط، بينما يتمتع المجتمع الغربي بأخلاقيات العمل كالصدق والأمانة ونحوها، وأن المجتمع الغربي استطاع أن يمأسس العدل والأخلاق. ويطرح بعضهم تشبيها لموقف الإسلاميين من الحضارة الغربية فيقول: الإسلاميون كمن دخل قصرا فخما فاشتغل بالنظر إلى سلة المهملات وترك جمال القصر وإبداعه. وهذه الفكرة منتشرة عند دعاة المدنية المادية. والحقيقة أن هذا المثل المضروب مثل مضلل خادع، وإنما المجتمع الغربي كقصر فخم المظاهر لكن أساساته مهددة بالانهيار، فهل من العقلانية أن نستغرق في جمال مظاهره ونستنفر الناس لدخوله، أم أن نحذر الناس من انهياره الوشيك؟ ومما يكشف ذلك أن الثقافة الغربية تعاني من اضطراب حاد على صعيد الإلهيات، فغالب الناس في ذلك المجتمع يعاني من تشوش عميق في هذا الأساس الجوهري. أما أغلب النخب المثقفة فهي إما لائكية أو أن قضية الدين عندها قضية مؤجلة غير محسومة، فالعالم الغربي نتيجة عدم تشرفه بالإيمان بنبوة محمد صلى الله عليه وسلم ما يزال محروما من التصورات الصحيحة الدقيقة عن الله والمعاد والنبوات والعالم العلوي والمستقبل بعد الموت ونحوها من المطالب العالية. فهذا السؤال الجوهري، وهو ماذا خسر الغرب حين كفر بنبوة محمد صلى الله عليه وسلم، ما يزال غائبا عن كثير من المثقفين المسلمين وللأسف. فالمجتمع الغربي حين كفر بنبوة محمد صلى الله عليه وسلم خسر تحقيق مستقبل جيد بعد فناء البشرية، وأصبح مهددا بمخاطر كارثة جهنم، وخسر التعرف على محتوى الوحي، وهي تلك المعلومات الثمينة التي حملها آخر رسول أرسله خالق الكون إلينا. ولذا لم يستوعب كثير من مثقفي وفلاسفة الغرب ما دلت عليه العلوم الإلهية من أن هرم الأولويات هو عمارة النفوس بالله بتألهه والتعلق به وتجريد الذات لمراده ومحبوباته، كما أن المجتمع الغربي لم يهتد لكثير من أصول وتفاصيل العدل التي كشفها الوحي، فلم يهتد إلى كارثية الربا والميسر والمسكرات والفواحش، ولم تتطور عقليته التشريعية إلى معرفة كثير من تفاصيل نظام الإثبات والقضاء الشرعي والحدود الجنائية وقواعد العلاقات الأسرية التي دل عليها الوحي، بل لم يهتد إلى كثير من سنن الفطرة في الطهارة وإزالة الأدران والتي نبهنا إليها الوحي. بل إن المجتمع الغربي يعاني من ظاهرة الوثنية التي هي أحط مستويات التخلف، وكثير من دعاة المدنية المادية لا ينتبه لظاهرة الوثنية في المجتمع الغربي نتيجة كونه يعتقد أن الوثنية هي السجود لصنم فقط، بينما مفهوم الوثنية في القرآن أوسع من ذلك نتيجة سعة مفهوم العبودية، فإن الانصياع التام للهوى الشخصي واللذة الخاصة عبادة للهوى. ولذلك قال سبحانه وتعالى: أفرأيت من اتخذ إلهه هواه، وقال: أرأيت من اتخذ إلهه هواه أفأنت تكون عليه وكيلا. وتبعا لتأليه الهوى، فإن الإنسان الخاضع لمتطلبات المادة خضوعا تاما جعله النبي صلى الله عليه وسلم عبدا للمال، فقال كما في الصحيح: تعس عبد الدينار وعبد الدرهم. فهذه النصوص تبين وجها من وجوه الوثنية، وهو تأليه الهوى وعبودية المادة. فكم هو مؤلم أن يغيب عن مفكر مسلم حجم انتهاكات الشريعة في الحضارة الغربية، ويرى أنه ليس في المجتمع الغربي إلا مشكلة الجنس فقط. والواقع أن التدقيق في مثل هذه المقالات يكشف أن كثيرا من ذلك ناتج عن المغالاة في قيمة الحضارة المادية والزهد في قيمة العلوم الإلهية الموروثة عن الرسل، وهذا مما يؤكد أن الغلو المدني المادي ينبوع الانحراف الثقافي. ومع ذلك فلو سلمنا لغلاة المدنية المادية بأنه ليس في المجتمع الغربي من تقصير إلا الفوضى الجنسية كاتخاذ الأخدان والسفاح والتفسخ وسن تشريعات زواج المثليين إلى آخره، فإن ذلك كاف في كشف انحطاط وظلامية وتخلف هذا المجتمع وحاجته الماسة والسريعة للتنوير بالعلوم الإلهية. فظاهرة المثلية والشذوذ ليست مجرد سلة مهملات صغيرة، بل هي أحد موجبات الغضب الإلهي العام. ولذلك فإن الله سبحانه وتعالى عاقب قرية سدوم بإهلاكها هلاكا عاما لما انتشرت فيها ظاهرة المثليين، كما قال سبحانه وتعالى: فلما جاء أمرنا جعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليها حجارة من سجيل منضود مسومة عند ربك وما هي من الظالمين ببعيد. وقال عنهم أيضا فأخذتهم الصيحة مشرقين فجعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليهم حجارة من سجيل إن في ذلك لآيات للمتوسمين وإنها لبسبيل مقيم إن في ذلك لآية للمؤمنين. فإذا كانت ظاهرة المثلية تستوجب هذا الغضب الإلهي العظيم فكيف يجوز تهوين الأمر وعرضه باعتباره مشكلة محدودة مع أن المجتمع الغربي بلغ بالمثلية تنظيمها تشريعيا وحفظ حقوق منحرفيها، ولم يناهض ظاهرة المثلية في المجتمع الغربي إلا بعض المؤسسات الكنسية نتيجة ما تبقى لديها من نور النبوات، ومع ذلك فإن بعض الكنائس أطفأت ما تبقى من هذا النور الطفيف وأعلنت احترامها لهذه الظاهرة المنحرفة. أما القول بأن المجتمع الغربي استطاع أن يمأسس العدل والأخلاق فإنه كما استطاع أن يمأسس بعض هذه فإنه أيضا استطاع وبكفاءة أن يمأسس كثيرا من تطبيقات الرذيلة والجريمة والظلم ويوفر لها أرقى الإمكانيات التكنولوجية. أما ما يشيعه غلاة المدنية من تشبع المجتمع الغربي بأخلاقيات الصدق والأمانة في العمل التجاري فإن بعض ذلك موجود حقيقة كما هو موجود في غيرهم من الأمم، ولكن كثيرا منه ليس صدقا وأمانة يبتغى بها وجه الله وليس نابعا من الإخلاص لخالق الكون بقدر ما أنها مصداقية تسويقية مدفوعة بحسابات الربح والخسارة المادية ومهارات الماركتينج. ويكشف ذلك إحصائيات حجم الاختلاسات والسطو المنظم وفنون الجريمة في المجتمع الغربي والذي تعرضه دوما الدراسات الاجتماعية بإسهاب، وتقتبس منه الصحافة أحيانا بعض النماذج، وهذا مما يؤكد أيضا حاجة الغرب إلى العلوم الإلهية لتصحيح الدوافع. وقد لمست في كثير ممن يتحدث عن طوباوية المجتمع الغربي أنه ليس لهم اطلاع على الدراسات والإحصاءات التي تقذف بها المؤتمرات ومراكز البحث الغربية المرموقة عن مشكلات المجتمع الغربي والمزودة بأرقام وإحصائيات وتحليلات رصينة مثل معدلات الجريمة والتزوير والرشوة وانتشار السلاح والعنف الأسري وتقوض مؤسسات العائلة والأمراض النفسية والتحرش الجنسي وأمراض اللذة المحرمة وأزمة الديون إلى آخره، فضلا عن الحيرة الفلسفية في المطالب الكبرى في الإيمان بالله وغياب الإطمئنان بقضائه وقدره وتبدد السكينة بمعرفة أصل الحياة ومآلها والتشرف بالتشريع الإلهي. هذا الشقاء الغربي في الإيمانيات وكثير من الماديات يجهله للأسف كثير ممن يتحدث عن المجتمع الغربي، وما أشرنا إليه هو بعض مظاهر الانحطاط الغربي والتي تسبب غياب الوعي بها تناني ظاهرة الشلل العقلي أمام المنتجات الفكرية الغربية والتحول إلى تلق تقليدي يفتقد أساسيات الشجاعة البحثية والشعور بالقدرة على الاستقلال وانكشاف التفكير المهزوم، كل ذلك بسبب غربنة الغرب وتطويبه وتحويله لصورة مثالية موهومة والجهل بمشكلاته وأزماته الداخلية. بل لقد أصبح الغرب في خطاب دعاة المدنية المادية يعرض باعتباره صورة تجسيدية للخلاص من تناقضات هذه الحياة، وأنه استطاع أن يخلق حلا لبنية التنافر التي أشغلت العقل البشري طيلة آلاف السنين. تشعر في بعض الكتابات التي تتكلم عن طوب الغرب بصوت تأوهات الهيام تتنفس بين السطور إنها حالة تطلع وجداني مطرق أمام العيون الزرقاء إلى درجة استخدام مفاهيم ذات إيحاءات مقدسة كعبارة المعجزة الغربية التي يرددها بعض كتاب الصحافة والتي تحمل نفسا خوارقيا. الحقيقة أنني منذ مدة طويلة وأنا أتابع في الصحافة المحلية خطابا يعرض الغرب ثقافة ومجتمعا في صورة غير علمية بتاتا، هي صورة مناقبية أقرب إلى معلقات المديح منها إلى التصور العلمي المبني على الدراسة الهادئة. هذا التصور الصحفي للغرب هو أحد تجليات غربنة الغرب، وبلا ريب فإن الدراسة العلمية الموضوعية للغرب مجتمعا وثقافة تكشف لك أنه ظاهرة مركبة معقدة يتوازى عمق تفوقه مع عمق كوارثه، لكن غربنة الغرب تمارس الاختزال المناقبي الذي يتسبب في تدمير التفكير العلمي وشجاعة الباحث في النقد والتفكيك. الاستمداد الأساسي لهذه الصورة تم بناؤه في نظري من منبعين أساسيين: المنبع الأول الرسائل المدرسية المكتوبة عن قصة الفلسفة والتي تعرض تحولات التاريخ الغربي كرهين خانع لإشارة الفيلسوف، والمنبع الثاني تعميم التفوق، أي تعميم التفوق التقني والاقتصادي إلى تفوق فلسفي وأخلاقي، وليس هناك قدرة على الفصل ورؤية الفروق واستيعاب ظاهرة التفاوت الحضاري التي يؤكدها تاريخ الحضارات. المجتمع الغربي اليوم يتطور تقنيا واقتصاديا بما يفوق تطوره الفلسفي والأخلاقي، وهذه المسافة المتنامية بين الخط التقني والخط الفلسفي تخلق فراغا يستثير عواصف الارتداد المدمرة. إن الطائرة المتفوقة لا تعني أبدا أن الطيار حكيم، بل قد يستلم الطائرة المتفوقة طيار أهوج يقودها إلى الدمار. خذ مثالا على التناقض، كيف يمكن أن يصدق المرء أن الإمكانيات الاقتصادية والتقنية والعسكرية لإمبراطورية بحجم الولايات المتحدة الأمريكية كان يقودها شخص بمثل القدرات المحدودة لبوش الابن لمدة فترتين رئاسيتين متواليتين؟ الشيء الوحيد الذي اتفق عليه الناعمون والمناهضون لبوش الابن هو محدودية قدراته الشخصية. هذا يعكس أزمة واضحة في توازي المجالات في المجتمع الغربي، وبطبيعة الحال هناك بعض الكتاب العرب حاولوا دوما إيجاد تفسير عقلاني عبقري في تصرفات بوش الابن، لكنها كانت مدعاة للسخرية، وهي أشبه بتبريرات حاشية المجنون الثري أو مدائح الاسترضاء لعضلات السفيه. والهدف هاهنا هو الدعوة إلى تحريك الاستقلال والقراءة العلمية الموضوعية للمجتمع الغربي والتعيين التفصيلي لمناطق إبداعه ومناطق انحطاطه والاحتراس من ظاهرة غربنة الغرب التي هي أحد تطبيقات الجغرافيا المتخيلة بما ينتهي إلى التخلص من الغرب كمقولة مرجعية وتحويله إلى موضوع للدراسة لا مصدر تلقي.